إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام لإذاعة صلاة الفجر. وسرت على الطريق إلى حماك. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة زميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله. من وسط هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة في هذه الساعة الطيبة المباركة، هذا هو الليل إخوة الإيمان والإسلام، كالأرخى ستائره علينا، وهذا هو قلب الليل، هذه هي ساعة الهجوع، ساعة النوم، ساعة الراحة. إلا المتقين، إلا لعباد الله الصالحين، هي ساعة الفوز وساعة البركة وساعة الإقبال على الله تبارك وتعالى. فيها سماء مفتوحة، والحق تبارك وتعالى يتجلى على أهل الأرض فيجيب سؤل كل سائل، ويغفر لكل مستغفر، ويتوب عن كل تائب. ساعة أخوة الإيمان والإسلام لا يهنأ فيها مؤمن تقي بارك الله له في وقته وفي إيمانه وفي إسلامه وفي خشوعه. هؤلاء الذين تتجافى قلوبهم عن المضاجع، وهذه هي الساعة التي أمر فيها الحق تبارك وتعالى نبيه أن يتخذ له فيها من القرآن قصة، لعله يظفر برضاء ربه، عسى أن يبعثه ربه مقاما محمودا. وفي هذه الساعة إخوة الإيمان والإسلام لنا وعد قطعناه على أنفسنا

وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بآي من الذكر الحكيم بدءا من الآية 30 وانتهاء بالآية 53 من سورة الروم، تلاها علينا قارئنا لهذا الفجر القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطاء. وما زلنا معكم وإياكم في هذه الساعات الطيبات المباركات ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام أعمارنا، يوم ينادي فيه مناد: يا ابن آدم أنا على عملك شهيد فاغتنمني، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لن أعود. فاللهم اجعل هذا اليوم زيادة لنا في كل خير، واجعله لنا راحة من كل شر. اللهم إنا نسألك خيره وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فتحه ونصره وقربه. إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو وقت الدعاء، والدعاء هو مخ العبادة. والدعاء إخوة الإيمان والإسلام في هذا الوقت الطيب من الليل مستحب، فيه أبواب السماء مفتوحة، وفيه أكف حينما ترفع إلى رب العباد لا يردها صفرا. فتعالوا بنا نرفع أكفنا إلى الله تبارك وتعالى ندعوه علّه يستجيب دعاءنا. ابتهالات وأدعية نبوية نقدمها لكم حتى يؤذن بميلاد هذا اليوم الجديد، يقدمها المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا أكرم الأكرمين يا سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا من تقول الشعر في خير الورى المسك من عرق تعطرا يا من تقول الشعر في خير الورى من عرق النبي تعطرا وإذا ذكرت محمدا بقصيدة فرح القصيد بأحمد وتبختارا قمر أضاء الكون وجه محمد قمر أضاء الكون وجه محمد سر من الرحمن سر من الرحمن فينا قد ثرى علم أزاح الجهل عند حضوره علم أزاح الجهل عند حضوره تبيان علم بان في أم القرى تبيان علم بان في أم القرى يا خير خلق الله يا رسول الله يا خير خلق الله يا حبيب الله يا خير خلق الله إني مغرم والشعر في وصف الجمال تحيرا فأمام حسنك قد تنحت أحرفي مهما مدحتك كان فضلك أكبر فأمام حسنك قد تنحت أحرفي مهما مدحتك كان فضلك أكبر سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا رحمة مهداة يا سيدي يا شفيعي يا حبيبي يا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد. رفع النداء بعد أن قدم أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. الإخوة الحاضرون هنا في هذه الساحة المطهرة، جميعهم بين يدي الحق تبارك وتعالى، وقوف وركوع وسجود. وقوف يتلون كتاب الله ويتلون بعض آياته، وركوع يسبحون الحق تبارك وتعالى ويعظمونه وينزهونه، وفي سجودهم يكررون التسبيح مرة أخرى وإن كان بصيغة مختلفة، لكنه تنزيه وتعظيم للحق تبارك وتعالى. يكون المرء في سجوده أقرب إلى الله تبارك وتعالى. وفي مواضع السجود إخوة الإيمان والإسلام يستحب الدعاء، لأن العبد في هذا الوقت يهمس إلى الحق تبارك وتعالى فيجيبه من سماوات علا. وفي هذه اللحظة إخوة الإيمان والإسلام التي تلامس فيها جبهة المصلي الساجد الأرض، فيها علامة وفيها دلالة على التواضع وعلى عبودية العبد لله تبارك وتعالى، وهي درجة عظيمة، درجة كبيرة، أن يكون الإنسان عبدا لربه مقبلا عليه مدبرا عن معاصيه، أن يكون على مقربة من الله بدعوة أو بآية، بسجدة أو بركعة، يطلب عفو الحق تبارك وتعالى، يدعوه خوفا وطمعا، خوفا من المعصية ومن العقاب، وطمعا في الغفران وفي الجنة. هذا هو العبد التائب الراكع الساجد المقبل على الله تبارك وتعالى، المجاهد لنفسه ولأهوائه، المجاهد لنوازع الشيطان. عبد أخوة الإيمان والإسلام ليس له في حياته مبغى ولا هدف إلا أن يرضي الله تبارك وتعالى، فمرضاة الله قريبة والطريق إلى الله قريب، ليس فيه وساطات وليس فيه إلا أن يسلك العبد طريق الهداية بما أمر الحق تبارك وتعالى، طريق واضح معالمه معلومة لكل عبد مسلم يعرف أصول دينه، ويعرف حتى وإن كان القليل من العلوم المعرفة الدينية. فالوصول إلى الله تبارك وتعالى أقرب من أن يتخيل الإنسان، فالله أقرب إلى العبد من وريده، ويفرح بعودة العبد إذا تقرب إليه باعا، إذا تقرب العبد إلى ربه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه العبد ذراعا تقرب الحق تبارك وتعالى إليه باعا، أي بمقدار ذراعين، وإذا أتاه يمشي أتاه الحق تبارك وتعالى هرولة، يفرح الحق تبارك وتعالى بعودة عبده، ويفرح بعوده التائب. إخوة الإيمان والإسلام، التوبة إلى الله سنة محمودة، بل فرض على كل عبد أن يتوب وأن يعود إلى ربه في كل وقت وفي كل حين. ومن علامات التوبة أن تفتح كتاب الله تقرأ آياته وتتدبرها، وهذا الكتاب مفتوح الآن نستمع منه ما يتيسر، نتدبره ونقبل به على الله تبارك وتعالى، تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطا، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ عبد الله محمد عزب إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة